بسم الله، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، قال: وعن أبي عمرو زيد بن أرقم الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين، أي مطيعين أي ساكتين. يعني بسم الله، ذكر الصحابي هذا اللي هو من؟ أبي عمرو زيد بن أرقم. ها؟ تذكرون في السيرة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الفترات في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، وقبل الهجرة طبعا الصلوات فرضت قبل الهجرة، وكانوا يستخفون بصلاتهم، وكانوا قبل الهجرة يعني حينما يصلون الصلوات، طبعا الصلوات فرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات، كان يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، يعني ربما يقول مثلا فلان شنو صحتك مثلا، الحمد لله عسى، يعني يتكلم بعضهم مع بعض، حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر على أصح الأقوال، وقوموا لله قانتين. فسر هنا قانتين أي إيش؟ أي مطيعين أي ساكتين، ممتثلين أمر الله، ساكتين في الصلاة. منهم من فسر القنوت هنا بالخشوع، لكن الحديث هنا هكذا فسر: مطيعين أي ساكتين، يعني لا ينبغي أن يكلم بعضكم بعضا في الصلاة. وقد ورد حديث صحيح أن هذه الصلاة لا يشرع فيها شيء من كلام الآدميين، لا يصلح فيها شيء من كلام البشر، سيأتي معنا إن شاء الله. قال: فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني من يومئذ أمرنا بالسكوت في الصلاة ونهينا عن الكلام. يأتي معنا حديث يعني يؤيد هذا. نعم. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، نعم، أي الذي ليس بقرآن. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم نهينا عن الكلام لا مطلق الكلام، لأن الصلاة فيها كلام، الصلاة فيها قراءة وفيها تسبيح وتحميد وفيها دعاء، يعني لا، المراد ونهينا عن الكلام الأجنبي غير المشروع الذي لا يشرع في الصلاة، يعني الكلام مع الآدميين مثلا، أما الكلام المشروع لا، مأمور به، نعم، مأذون فيه. ليس بقرآن ولا ذكر ولا دعاء، رواه الشيخان واللفظ لمسلم. وقوله فيه أمرنا ونهينا، وقوله فيه أي في الحديث، قول الصحابي، الصحابي حينما يقول أمرنا أو نهينا، ما معنى ذلك؟ يعني ذلك أنه أن الأمر من النبي، هو لم يذكر الآمر، الصحابي لم يذكر الأمر أمرنا، ولم يقل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا معلوم معروف أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، أو الوحي نقول مثلا، أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم الحديث المرفوع، يعني كأنما قال الصحابي في هذا، كأنما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرنا رسول، أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله فيه أمرنا ونهينا حكمه حكم المرفوع. نعم. وفيه، وفي الحديث أي في الحديث من الفقه ما يأتي. نعم. دليل على أن ترك كلام الآدميين شرط لصحة الصلاة، يعني أن من شرائط صحة الصلاة أن لا يظهر من المصلي كلام مع الآدميين، يعني لو عطس من بجانبه فحمد قال يرحمك الله، ما ما ما تبطل صلاته لو تكلم بكلام، يعني حتى قالوا لا ما يشترى الكلام، قالوا لو ظهر حرفان ولو غير مفهمين، حتى قالوا لو قال آه خوفا من النار بطلت صلاته، لو قال آه خوفا من النار بطلت صلاته، أو تكلم بحرف واحد مفهم كلي أو قي، لي من الولاية، ولي يلي، لي فعل أمر من ولا يلي، فعل أمر لما يكون معتل الآخر قد يكون على حرف واحد لكن هو في المعنى، في المعنى جملة مع ليس حرفا واحد، قي من الوقا وقى يقي، قي الأمر قي، وربما يسكن عند الوقف فيقال قه ولي له يعني آه. طيب يعني أن الكلام الأجنبي في الصلاة تبطل به الصلاة، والمراد بالأجنبي هو الذي لم يشرع في الصلاة، له ذكر لله وله دعاء وله قرآن، ما هو تسبيح ولا قرآن ولا هذا، كل كلام أجنبي، لكن رخصوا للساهي إذا كان المصلي ساهيا فناداه شخص قال نعم أو قال لا ونسي أنه في الصلاة، رخصوا إلى 6 كلمات أو أقل من 6 كلمات أو 6 كلمات لا أذكر، الحاصل يعني 5 كلمات أكيد، يعني له ذلك إذا كان ساهيا ولا تبطل صلاته، إذا تكلم بكلمات قليلة يعني لا تصل إلى 6 أو لا تتجاوز 6 كلمات أو لا تصل 6 كلمات، إذا تكلم ناسيا لا تبطل صلاته. طيب من أين جاءته بذلك؟ أتوا به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السهو لما سهى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وسلم من صلاة الظهر، قال وخرجت السرعان والنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه ووضعهما تحت خديه وقام كالمغضب، فقال له ذو اليدين رجل من الصحابة أنسيت الصلاة أم قصرت الصلاة يا رسول الله؟ يعني أنت صليت ركعتين الظهر ركعتين، هل ورد ما وحي بقصر الصلاة في الإقامة يعني في غير السفر أم نسيت، يعني كان ذلك نسيانا؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل ذلك، وفي رواية لم أقصر ولم أنسى. ثم التفت، يعني كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في القوم ولكن هاب أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان على قدر معرفتك بالإنسان تعرف قدره وتهابه، يعني مثل العالم لما تجلس إليه وأنت تعرف قدره ومكانته العلمية تتأدب معه، لكن لما يأتي الجلف الذي ما يفهم ما يقدر للعلم وقدره ولا قد يتكلم معه بكلام غليظ. فكانت معرفة أبي بكر رضي الله عنه وأبو عمر رضي الله عنهما يعني شديدة، فهاب أن يكلم رسول الله مع أنهما يعرفان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم. فالتفت إليهما النبي صلى الله عليه وسلم قال أكما يقول ذو اليدين، يعني حصل أني قصرت الصلاة يعني صليت ركعتين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وسجد سجدتي السهو. العلماء استنبطوا من هذا أن الشخص إذا نسي أنه في الصلاة فتكلم بكلمات يسيرة لا تتجاوز 6 كلمات لا تبطل صلاته بدليل هذا الحديث. ربما يأتي معنا، ما أدري، يأتي في السهو يمكن. نعم. طيب شرط لصحة الصلاة ولو كان من مصلحتها، يعني حتى عند الشافعية لو كان من مصلحة الصلاة لا ينبغي أن تتكلم بكلام أجنبي عن الصلاة، إنما ذكر ذلك الشيخ زكريا قال ولو من مصلحتها، إشارة إلى خلاف الإمام مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس إذا كان الكلام من مصلحة الصلاة لا بأس أن تتكلم، كأن تنبه الإمام مثلا يقوم إلى الركعة 5 يقول اجلس فقد أتيت بالخامسة مثلا، إذا كان من مصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة عند الإمام مالك. عند الشافعية لا، قال ولو كان هذا الكلام من مصلحة الصلاة لا ينبغي تبطل به الصلاة، لأنه كلام أجنبي عن الصلاة. نعم نعم، يغتفر قليله. قليله إذا كان نسيانا، نعم، وإذا كان عمدا، إذا كان عمدا حرف واحد لا يضر إذا لم يفهم. نعم نعم، يغتفر قليله، فمن سبق لسانه إليه إلى الكلام، سبق لسان أو نسيان، نعم، أو نسي. نعم. ومن جاهل، يعني ومن جاهل بحرمة الكلام في الصلاة وأنه يبطل، يكون عامي أو دخل حديثا في الإسلام لا يعرف أن الكلام يبطل الصلاة فتكلم بكلام يسير، هذا يغتفر في حقه. نعم. قرب عهده بالإسلام، نعم، أو نشأ بعيدا عن العلماء. عن العلماء. نعم. عن العلماء. نعم، مثل ما يذكر أن رجلا كان من أهل البادية ودخل المسجد يصلي وفي جيبه تمر، فلما قعدوا بعد الركعتين للتشهد جعل يخرج التمر ويأكل يظن أنه انتهت الصلاة، فالذي بجانبه أشار إليه، يعني غمزه بيده، فالتفت إليه قال والله العظيم ما عندي غير التمرة هذه، يعني يظن أنه يقول له أعطيني تمر من اللي في جيبك، يعني هذا ما يعرف، يظن أن الناس انتهوا وفرغوا ما يعرف. نعم، هذا رجل ما يسامح في حقه، يعني الكلمات اليسيرة. نعم. والمراد بالكلام هنا اللغوي، فيشمل الكلام اللغوي، يعني عندنا كلام لغوي وكلام نحوي. الكلام النحوي هو الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. قل مثلا أكل زيد الرغيفة أو التفاحة، هذا كلام نحوي لأنه يعني مؤلف من فعل وفاعل ومفعول به، أو قام فلان، هذا كلام نحوي. أما الكلام اللغوي هو ما يتكلم به الإنسان أفاد أو لم يفد. والمراد من الكلام هنا الذي يبطل الصلاة هو الكلام اللغوي، ما يتكلم به حتى ولو كان حرفا واحدا، هذا يعني ما يتكلم به الإنسان أفاد أو لم يفد. نعم. فيشمل المركب من حرفين فأكثر وإن لم يفهم. وإن لم يفد، إذا كان من حرفين وإن لم يفد، أنا ذكرت لو قال آه خوفا، حتى لو قال خوفا من النار أو قال إح تبطل الصلاة، يعني ألف وحاء. نعم. والمفهم ولو بحرف واحد. وأما المفهم حتى لو بحرف واحد كما ذكرنا في قي ولي من وقى وولي، كقي من الوقاية. واعلم أن زيد بن أرقم مدني. هذا زيد بن أرقم من أهل المدينة. طيب. فظاهر حديثه أن تحريم الكلام في الصلاة كان بالمدينة بعد الهجرة. هو قال يستنبط من هذا لما كان زيد بن أرقم مدنيا، إذن هو ليس ابن الأرقم ابن الأرقم اللي هو في مكة، قال من أهل المدينة، يعني يفهم من هذا أن الكلام كان في أو بعد الهجرة من مكة إلى المدينة، في أول مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان مباحا، لأن الراوي هذا هو أبو عمرو بن أبي الأرقم مدني. نعم. خزرج. نعم، مدني خزرج. نعم، من الأنصار، من الخزرج، من الأنصار. طيب. لكن ثبت في الصحيحين. طيب، لكن استدراك، ثبت في الصحيحين. نعم. وغيرهما. إيه. نعم. عن ابن مسعود قال. أيوة. كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. أيوة. فيرد علينا. كنا نسلم على فيرد علينا. طيب. فلما رجعنا من عند النجاشي. إذن هذا قبل الهجرة، يدل على أن هذا قبل الهجرة. فلما رجعنا إلى النجاشي، يعني لما الصحابة هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة ورجعوا إلى من الحبشة إلى الـ إلى الـ إلى الـ نعم إلى الحجاز إلى المدينة نعم. سلمنا عليه فلم يرد علينا السلام. ثم طيب. قال إن في الصلاة لشغلا. هذا يدل على إيش؟ أن الكلام كان مباح قبل الهجرة، فلما رجعنا ورجع المهاجرين بعض منهم إلى مكة رجعوا، لأنه سمع المهاجرون إلى الحبشة أن لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجد فيها سجود تلاوة، سجد المشركون لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده، رأوا سجوده سجدوا، فظنوا يعني واحد يعني أخبرهم أن أهل مكة أسلموا، فجاءوا، فإذا الأمر ليس كما سمعوا. إذن هذا جاءوا إلى مكة، هذا يدل على أن الكلام في الصلاة كان في مكة ثم نسخ، أو مثلا نهي عنه حتى قبل المجيء إلى المدينة. نعم، يعني قبل الهجرة نهي عنه. طيب. وابن مسعود إنما قدم من الحبشة إلى مكة، لا إلى المدينة، نعم، قبل الهجرة. طيب. فحديثه يقتضي أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة. كويس. طيب. وأجيب عن ذلك بأوجه. وأجيب عن هذا بأوجه، نعم، يعني أنه ليس قبل الهجرة إنما بعد الهجرة، يعني مشى على الحديث الأول. طيب، ما هذه الأوجه؟ منها أن يكون زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم ذلك إلا حين نزول الآية. أي نعم، والآية نزلت في المدينة، يعني يقول يمكن أن يكون زيد بن أرقم هو مدني، وأن الكلام نهي عنه في مكة، ولكن ابن الأرقم هذا زيد بن الأرقم لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، يعني قبل حتى نزلت هذه الآية في سورة النساء، وقوموا لله قانتين. نعم، وهذه الآية نزلت في المدينة، سورة النساء من السور المدنية. سورة حافظوا على الصلوات، نعم، من البقرة، والبقرة مدنية، سورة البقرة مدنية. فيكون نزولها غاية لعدم بلوغ النهي عن الكلام. أي نعم، لأنه لم يبلغ البعض نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ البعض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام، فلما نزلت الآية في سورة البقرة خلاص ما عاد لا عذر لأحد. نعم، عن الكلام لهم لا لعدم النهي على الإطلاق. نهي عن الكلام لهم لا لعدم النهي، قال غاية لإيش؟ قبل غاية. فيكون نزولها غاية لعدم بلوغ النهي عن غاية لعدم وصول النهي إليهم، هذا لا أنه إيش؟ لا أنه لعدم النهي على الإطلاق، لا أنه غاية لعدم النهي، نهاية لعدم النهي، لا، يعني هذه يعني بلوغ الآية لهم هذه نهاية في أنه يعني إلى هذا الحد خلاص ما عاد مسموح بالكلام، وليس ولكن النهي كان من قبل، ولكن ما بلغهم ذلك إلا عند إيش؟ عندما نزلت هذه الآية. سلام، عندي درس أنا، ما في وقت أنا. حتى انتهي من الدرس روح اجلس هناك، اجلس هناك بعد ما خلص الدرس. طيب. ويؤيده ما مر من تفسير كثير. لا، شوف، تفسير، لا مو تفسير كثير، تفسير كثير ايش؟ القانتين بالمطيعين. تفسير كثير من العلماء المفسرين أنهم فسروا قوله تعالى قانتين إيش؟ بالمطيعين. المطيعين. ولولا حديث ابن مسعود. يعني المطيعين وليس يعني المأمراد الساكتين. كثير من المفسرين فسروا قانتين أي مطيعين. أي نعم. وهذا يدل على أنه الآية تتكلم عن إيش؟ عن الطاعة وليس عن السكوت. نعم. ولولا حديث ابن مسعود لكان تفسيره بالساكتين كما مر أنسب. طبعا هو تفسيره بالساكتين أنسب، لكن حديث ابن مسعود وهو المار يعني إن في الصلاة لشغلا، يعني بيّن أنه يعني أن هو فهذا الحديث هذا يبين، يعني لولا هذا الحديث لكان تفسير وقوموا لله قانتين أي ساكتين أنسب للمقام، لأنه وقوموا لله قانتين أي ساكتين حتى يعني أن الصلاة ليس فيها كلام بشر يعني أو كلام أجنبي عن الصلاة. الرسول الله تعالى قال حافظوا على الصلاة وقوموا لله، قوموا في الصلاة قانتين يعني ساكتين، هذا أنسب من تفسيرها بإيش؟ بمطيعين. نعم. ومنها أنه يجوز، ومن الأجوبة نعم أنه يجوز إيش؟ أن يكون نسخ تحريم الكلام وقع بمكة فأبيح ثم نسخ، يعني مرة نسخ بالأول في مكة ثم أبيح ثم نسخ مرة أخرى ثانية، مثل ما يروى عن نكاح المتعة أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ، يعني أكثر من مرة وقع النسخ، هذا محتمل يعني. نعم. فأبيح ثم نسخت الإباحة بحديث زيد بن أرقم. نعم. وعلى هذا تفسير القانتين بالساكتين أنسب. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، رواه الشيخان. هذا سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصلاة يوما من الأيام فقدم المسلمون أبا بكر ليصلي بالناس، فجاء رسوله فأحس به الناس فجعلوا يصفقون لينتبه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من عادة أبو بكر رضي الله عنه أنه إذا دخل في الصلاة لا يلتفت، من عادته هكذا يعني لم يلتفت إليهم، صفقوا ما التفت إليهم. بعدين أحس أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فتأخر وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بعد أن فرغ رسول الله من الصلاة قال له لماذا تأخرت يا أبا بكر، لماذا لم تكمل الصلاة بالناس؟ قال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي إمام بالناس والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد، أو كما قال يعني هذا المعنى الكلام. ثم التفت إلى الناس قال ما لكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإنه إذا سبح انتبه له، يعني سبحان الله هذا من سر التسبيح، أنه إذا سبح الشخص في الصلاة ينتبه إليه، وإنما التصفيق للنساء، لذلك المرأة إذا نابها شيء في الصلاة تصفق بضرب كف اليمنى، بضرب باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى مرة أو مرتين، يعني لا تفعل ذلك 3-4 مرات لأن تكثر الحركات وتبطل الصلاة، ولا تضرب باطن كفيها بعضها ببعض، هكذا العلماء وصفوا بالشكل هذا. وأما الرجال فإنهم يسبحون إذا نابهم شيء في الصلاة. نعم. لا هذا ما له دخل بأن صوت المرأة عورة، لأن يعني صوت المرأة ليس في عورة إلا ليس بعورة إلا في القرآن، يعني العلماء والأذان لا تؤذن للرجال ولا تقرأ إلا إذا كان في مقام التعليم، هذا شيء آخر. طيب. في من نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه، كتنبيه إمام لسهوه مثلا يسبح على سهو وإذنه لداخل، أو أن شخصا مثلا طرق الباب وأنت تصلي تقول له سبحان الله يعني ادخل، أو أنا في صلاة انتظر حتى أفرغ من الصلاة مثلا تنبهه بالتسبيح. نعم. وإنذاره أعمى، أو أن أعمى يريد أن يقع في نار أو في نهر أو فتسبح حتى ينتبه. نعم. وإنذاره أعمى خشي وقوعه في وهدة، وهدة يعني نقرة، الوهدة يعني نقرة. نعم. فيسن التسبيح عند ذلك للرجل أن يقول سبحان الله بقصد الذكر، لكن يقول ذلك بقصد أنه يذكر الله، وما لا مانع أن يكون مع ذلك يريد التنبيه يعني، لكن لا يقولها فقط لمجرد التنبيه فإن ذلك يبطل الصلاة، إنما يقول سبحان الله بقصد الذكر والتنبيه أو بقصد الذكر. نقرأ إيه وهدة، الوهدة النقرأ الحفرة، فكرت أنتم تفهمون النقرة، النقرة يعني الحفرة، الوهدة هي النقرة هي الحفرة، هي الحفرة هنا. ولو مع التفهيم، لأنه فكرت أنه إحنا الآن موقعنا النقرة هنا في الكويت، فكرت أن تفهمون النقرة، أثار الكويت يحتاجون لشرح. النقرة يعني هي الحفرة، سموها النقرة لأنها مكان مطمئن من الأرض يعني منخفض. هنا ولو مع التفهيم، يعني مع ليش يسبح بقصد الذكر وحده أو الذكر والتفهيم، هذا ما يضر، لكن الذي يضر إذا سبح بقصد التفهيم فقط، لكن يغتفر للعوام العامي اللي ما يعرف هذا التفصيل قال سبحان الله معلش يعني، العامي ما يغتفر له، لكن طالب العلم لا يغتفر له، لازم طالب العلم يسبح بقصد التفهيم والذكر أو بقصد الذكر فقط. نعم. وللمرأة أن تصفق بضرب بطن كف أو ظهرها على ظهر أخرى، ببطن كف لا، يعني هم العلماء قالوا هذا السنة بضرب كف اليمنى على ظهر كف اليسرى، بطن اليمنى على ظهر اليسرى أو العكس، لكن لا تصفق بضرب بطن اليمنى ببطن اليسرى، هذا قالوا مكروه. أو ضرب ظهرها على بطن أخرى، لا تضرب بطنها على بطن أخرى. أين؟ لا تضرب بطنها أي بطن الكف على بطن الأخرى. بل إن فعلته، بل إن فعلته بقصد اللهو أو اللعب بطلت الصلاة، لكن إذا ما تفهم تظن أنه سمعت أنه المرأة تصفق ففعلت ذلك بالتصفيق العادي ما يضر، ما تبطل الصلاة إذا كانت لا تعرف الحكم. لاغية عالمة، لاهية أو لاغية عالمة بالحكم تبطل الصلاة. نعم. بتحريمه بطلت صلاته. نعم. وإن قل التصفيق إذا كان بقصد اللهو واللعب يبطل الصلاة. نعم. لمنافاته الصلاة، لأن الصلاة لا يليق فيها مثل هذه الحالة. نعم. وكالمرأة فيما ذكر الخنثى، الخنثى تأخذ حكم المرأة فكذلك تصفق. ولو صفق الرجل، ولو صفق الرجل وسبحت المرأة، يعني خلاف الوارد خلاف السنة، كيف يكون الحكم؟ وسبح غيره، غير الرجل يعني المرأة والخنثى. نعم. جاز لكن مع الكراهة، مع مخالفتها السنة. أي نعم. والمراد بيان التفرقة بينهما فيما ذكر لا بيان حكم التنبيه، يعني المراد أنه لماذا يعني أن المرأة تصفق والرجل يسبح، حتى يكون فرق بين تنبيه الرجل حينما ينبه والمرأة حينما تنبه، حتى يكون فرق بين تنبيه الرجل وتنبيه المرأة، فالأليق بالمرأة أنها تصفق، ولأن صوتها يعني غير محبذ، يعني ما نقول غير محبذ يعني، بينما بالنسبة للرجل ما في مانع أن يسبح يرفع صوته بالتسبيح. لا بيان الحكم، قال لا بيان إيش؟ قال حكم التنبيه. لا بيان حكم التنبيه، أن حكم التنبيه أنه واجب أو مستحب أو نحو ذلك. نعم. وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب. وإلا فإن حكم إنذار أو الكلام هذا قوله صلى الله عليه وسلم يسبح الرجل وتصفق المرأة، هذا ذكره صلى الله عليه وسلم لبيان الفرق بين تنبيه المرأة وتنبيه الرجل، وليس لبيان حكم التنبيه أنه يعني مستحب. ليه؟ لماذا؟ لأن إنذار الأعمى واجب، إنذار الأعمى واجب وليس مستحب فقط، بل هو واجب. وكذلك ممكن واحد المرأة تنبه إلى طفل مثلا يحبو إلى شيء يضره، شيء مثلا مغلي أو نار أو نحو ذلك، فتريد أن تنبه حتى يلتفت أهل البيت يلتفتوا. ها؟ وإلا فإنذار الأعمى ونحوه واجب. نعم. فإن لم يحصل الإنذار إلا بالكلام. طيب لو فرضنا أنه سبح ولم يلتفت، سبح من شأن الأعمى، الأعمى راح يقع في وهدة، في حفرة أو في نقرة أو في ماء أو نحو ذلك أو نار، قال سبحان الله سبحان الله ما حد التفت إليه، إيش يعمل؟ إيش يعمل المصلي؟ نعم، ذكر الحكم إلا بالكلام أو بالفعل المبطل. إيه؟ وجب أن يترك الصلاة، أن الصلاة ممكن يعيدها، لكن هذا راح يحصل له ضرر هذا الأعمى، لو إما أن يغرق أو يحترق مثلا أو تنكسر رجله لما يقع في حفرة مثلا، مع أنه هو ترك الصلاة يعني خاصة الفريضة تركها لا يجوز إلا في حالات، في حالة الضرورة، ومن الضرورة هذه يعني إذا رأى مثلا أعمى يقع فيه أو طفلا صبي وما في أحد حواليه، الصبي راح يتأذى يعني يقع في نار أو نحو ذلك، عليه أن يترك الصلاة أو يترك الصلاة ويذهب إلى، حتى لو يعني، أما أنه يذهب إلى إليه أو يكلمه كلام ويرجع يبني على صلاته، لا ما يصير، يستأنف الصلاة من الله. قد يقول قائل طيب وبعدين يترك، لما يترك الصلاة وروح ينقذ الأعمى أو الطفل يبني ولا يستأنف؟ لا، يستأنف من البداية، إن الصلاة تبطل حينئذ، ولكنه معذور، لا يعني ما يأثم إذا أبطل صلاته في هذه الحالة، لأنه واجب عليه. هذا إذا كان التنبيه واجبا كإنذار الأعمى أو الطفل مثلا، أما إذا كان لا، الشيء ما هو خطير يعني وهو في الصلاة، لا ينبغي أن يقطع الصلاة، يسبح إذا التفت إليه، مثل طرق الباب طارق وهو في صلاة الفرض لا يترك الفرض، أو رن الهاتف مثلا وهو في صلاة الفرض لا يترك الفرض، بل ينتظر حتى، لأن هذا ليس ضروريا. نعم. وتبطل الصلاة به على الأصح. تبطل به ولكنه لا يأثم. نعم. ويصلي، يعيد الصلاة. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، رواه الشيخان. طيب، يعني هذا الحديث يبين لنا أن الحركة، مطلق الحركة في الصلاة لا تبطل الصلاة، وهو صحيح يعني الحركة مجرد الحركة، لكن الذي يبطل الصلاة هو الحركات الكثيرة المتتالية، الحركات الكثيرة المتتالية هي التي تبطل الصلاة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة يطيل، يقرأ يطيل، يمكن يبقى ربع ساعة واقف مثلا، فيحمل أمامة بنت زينب يعني بنت أبي العاص، يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجة أبي العاص، رجل من الصحابة يعني أسلم رضي الله عنه، ورد عليه زينب بنته على النكاح بالنكاح الأول، يعني ما حدث عقد جديد، لأن هي أسلمت قبل أن يسلم، ولكنه دخل الإسلام في أثناء العدة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه بدون عقد جديد. طبعا حفيدته يعني متعلقة به وهو متعلق بها، وكان صلى الله عليه وسلم رقيقا رفيقا، فكان يحملها حينما يقوم تكون على كتفيه، نعم، فإذا أراد أن يسجد وضعها، وإذا أراد أن يقوم عنه. طبعا الفارق بين الركوع بين السجود وبين القيام، كان يطيل يعني في القيام ويطيل في السجود، سجدتين بعد السجدتين، يعني هذا فاصل بين الحركات. والذي يبطل الصلاة هي الحركات الثلاث المتتالية، لكن إذا كانت متفرقة تحرك حركة أو حركتين الآن بعدها فاصل طويل شوي تحرك أخرى أو رابعة لا يضر. طيب، وفيه جواز حمل الآدمي في الصلاة. طبعا فيه جواز حمل الآدمي. قد يقول قائل يعني هل ربما هذه البنت يعني منفذها متنجس، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حمل شيء، حمل الطفلة فيها نجاسة متصلة بها، ألا يبطل هذا الصلاة؟ لا، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون الحكم الشرعي، والظاهر أنهم يعني يراعون هذا ويطهرون الأولاد أو البنات يعني. ومثله كل حيوان طاهر، ومثل الآدمي كل حيوان طاهر، ممكن واحد يحمل مثلا قطوة مثلا هرة كذلك نفس الشيء، يجوز ولا تبطل الصلاة. فيصح مع ذلك صلاته، نعم، فرضا أو نفلا. فتصح صلاته فرضا أو نفلا، لأن الأصل طهارة أجساده، لأن الأصل في الأشياء الطاهرة، والأصل طهارة أجساد بني آدم وأجساد الحيوانات الطاهرة، وما عليها من ثياب وغيرها. وأننا نعامل حتى نحكم على الثياب التي على الطفل بأنها طاهرة، ما دام ما رأينا عليها نجاسة إذن يجوز لنا أن نحمل الطفل في الصلاة. نعم، وما في أجوافها من النجاسة، وأما ما في أجواف الحيوانات أو بني آدم من النجاسة فهذا معفو عنه، لأن الإنسان نفسه هو يصلي هو حامل النجاسة في جوفه، كل واحد في جوفه نجاسة، لكن هذا ما يضر. نعم، معفو عنه لكونه في معدته، في المعدة لا ظاهرا، ليس ظاهرا. نعم، وفيه أيضا في الحديث من الفقه أن الفعل القليل والكثير المتفرقة، الفعل القليل لا يبطل، وكذلك الكثير المتفرق غير متتالي لا يبطل الصلاة، لا يبطلان الصلاة. نعم، وفيه التواضع مع الصلاة، وفيه التواضع، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يصلي وكان يحمل أمامة الطفل الصغيرة لتواضعه صلى الله عليه وسلم. وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله وسلم على سيدنا، صلى الله على سيدنا محمد النبي الأم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سترة المصلي. كويس، جزاكم الله.